بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الكلام على التوحيد وما ينافيه ويضاده من الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق، وعرفنا أن الشرك يتنوع إلى أصغر وأكبر، وكذلك الكفر يتنوع إلى أصغر وأكبر، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق، وكذلك النفاق. والنفاق أصل اشتقاقه من جهة اللغة، كما قال القرطبي رحمه الله وقال علماء اللغة: إنما سمي المنافق منافقا لإظهاره غير ما يضمر، تشبيها باليربوع، له جحر يقال له النافقة، وآخر يقال له القاصعة، وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض رق التراب، فإذا أرابه ريب دفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب وباطنه حفر. كذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. هذا أصل الاشتقاق اللغوي المنافق. بعد هذا ننتقل إلى البدع والمعاصي، البدع والمعاصي التي تنقص كمال التوحيد وكمال الإيمان وتضعف توحيد العبد وإيمانه. والمعاصي تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. فالكبائر فالصغائر يكفرها الله تعالى بفعل الفرائض واجتناب الكبائر. فإذا أدى الإنسان، إذا أدى المسلم الفرائض التي فرضها الله عليه وانتهى عن المحارم والكبائر وانتهى عن الكبائر، كفر الله عنه الصغائر بذلك، فضلا منه وإحسان. إذا فعل الإنسان الفرائض وانتهى عن الكبائر، اجتنب الكبائر، كفر الله عنه الصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان. أما الكبائر فإنه لا بد لها من توبة، لا تغفر إلا بالتوبة. والكبائر اختلف العلماء فيها، وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة هو أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، قال بعضهم أو نفي عن صاحبه الإيمان في الدنيا أو وجب فيه حده في الدنيا، مثل أكل الربا، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل شرب الخمر، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم، مثل الغيبة والنميمة، هذه كلها كبائر لا تغفر إلا بالتوبة. لا لا لا لا لا لا تغفر لا لا تغفر باجتناب الكبائر، لا تغفر بفعل الفرائض كالصغائر، بل هي تحت مشيئة الله، صاحبها تحت مشيئة الله، ليست كالشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات صاحبها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى عذبه بقدر جريمته ومعصيته، ثم في النهاية يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. هذا الكبائر. وإذا اجتنب الإنسان الكبائر وأدى الفرائض فهذا موعود بدخول الجنة من أول وهلة، وإذا فعل الكبائر ومات عليه من غير توبة فهو على خطر من دخول النار، وعلى خطر من أن يعذب في قبره، وعلى خطر من الأهوال التي تصيبه في موقف القيامة، وعلى خطر من دخول النار، فهو تحت مشيئة الله. لكن الكبيرة لا تخرج الإنسان من ملة الإسلام، بل يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته أو كبيرته، ناقص الإيمان، لا تخرجه من الملة، ولا تحبط جميع الأعمال، لا تحبط أعماله، تبقى أعماله مسلم، ولا يخلد في النار وهو تحت مشيئة الله، لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة ولا تحبط أعماله وهو تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا سبحانه غفر له وإن شاء عذبه. في النهاية مآله إلى الجنة والسلامة، ولو مكث مدة طويلة. بعض العصاة يمكثون في النار مدة طويلة، عصاة الموحدين، ثم يخرجون منها. فإذا خرج العصاة ولا يلقى منهم أحد بشفاعة الشافعين وبرحمة الرحمين أطبقت النار على الكفرة، فلا يخرجون منها أبدا أبدا. إنها قال الله إنها عليهم مؤصلة، يعني مطبقة مغلقة، لا يخرجوا منها جميعا مع الكفرة، جميع أصنافهم من اليهود والنصارى والمنافقين والوثنيين وغيرهم. أما البدع فهي أشد من الكبائر، والبدع أشد من الكبائر، وهي أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق وعلى صواب فلا يتوب، بخلاف العاصي الزاني والسارق والسارق يعرف أنه عاصي، فيعلم أنه عاصي فقد يوفق للتوبة. أما المبتدع ما يعترف بأنه على خطأ، ففي الغالب أنه لا يتوب. وبدع كثيرة، بدع تكون في الصلوات، في الأذكار، في الوضوء وما أشبه ذلك. مثلا يتلفظ بالنية في الصلاة، نويت أن أصلي خلف هذا الإمام، يأتي بأذكار بعد غسل اليدين وغسل الوجه، ليس لها أصل من البدع. بدعة المولد. وأشد البدع البدع التي تكون في باب الأسماء والصفات، في باب أسماء الله تعالى وصفاته، هذه أعظم البدع وأشدها. ويتنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، يعني قد توصل البدعة إلى الكفر، وهذه حكمها حكم المبتدع الذي وصلت بدعته إلى الكفر، حكم كافر كما سبق. وأما البدعة التي لا توصل إلى الكفر فهذه حكم أهل الكبائر، حكم صاحبها حكم أهل الكبائر تحت مشيئة الله. مسلم مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان تحت مشيئة الله، لكن الكبيرة أشد من المعصية، أشد من الكبيرة. البدعة أشد من الكبيرة، وهي أحب إلى الشيطان من الكبيرة. الشيطان أحب إليه البدعة من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة معترف بخطأه فقد يوفق للتوبة، حري من أن يوفق للتوبة. أما صاحب البدعة فلا يعترف بأنه مخطئ، بل يظن أنه على صواب، ولذلك في الغالب لا يعترف. وسنعرض لبعض البدع في باب الأسماء والصفات لعظم خطرها. وأعظم البدع في صفات الله تعالى الأقوال البدعية في كلام الله عز وجل، والأقوال البدعية في علو الرب سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم عن البدع نريد أن نقدم مقدمة بتعريف توحيد الأسماء والصفات ومنهج السلف فيه والأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات، في باب أسماء الله وصفاته. توحيد الأسماء والصفات هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله نفيا وإثباتا، هذا توحيد الأسماء. أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله أو وصفه به المرسلون، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه المرسلون. ومنهج السلف في باب الأسماء والصفات يسيرون على هذا النهج، يثبتون لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل. هذا هو منهج السلف في باب الأسماء والصفات. ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الأسماء والصفات ينبني على أسس سليمة، ويرتكز على قواعد متينة ودعائم. فمذهب السلف في باب الأسماء والصفات مذهب ثابت، له دعائم وله ركائز يرتكز عليها، فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام ومعرفة بهذه الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. الأساس الأول من الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ومعنى توقيفية أنه أن إثبات الأسماء والصفات موقوف على ورود الشرع، على ما ورد به الشرع، على ما ورد به النصوص. فما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات مثبتا لله وجب إثباته، وما جاء في الكتاب والسنة منفيا عن الله وجب نفيه، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته فإنه يجب التوقف فيه، مثل الجسم والحيز والعرض والجهة والأعراض والأغراض وغير ذلك من الألفاظ التي ابتدعها أهل البدع. هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، لا تثبت ولا تنفى، ولكن من أطلقها نفا وإثباتا فإنه يستفصل ويسأل عما عن مراده. فإن كان مراده معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، عبر بلفظ سليم، المعنى سليم لكن اللفظ غير سليم. وإن كان المعنى الذي أراده غير سليم فإنه رد اللفظ والمعنى جميعا. إذن الأساس الأول والقاعدة الأولى من القواعد التي ينبني عليها أسس التي ينبني عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته التوقيفية. ثانيا الأساس الثاني أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، فهو حق على حقيقته ليس فيه لغز ولا أحاجي، ليس فيه ألغاز ولا معمى، بل هو حق على حقيقته. فتثبت ألفاظ الصفات ومعانيها التي دلت عليها هذه الألفاظ. ولا ينفى إلا الكيفية، الكيفية هذه استأثر الله تعالى بعلمها، كيفية اتصاف الرب بالصفات استأثر الله بعلمها. أما ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومة، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا المنفي هو الكيفية فقط، أما ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومة، وهي من قبيل المحكم لا من قبيل المتشابه. ومن نسب إلى السلف أنهم لا يعرفون المعنى وأنهم يفوضون معاني الصفات فقد كذب عليهم، فليس هذا مذهب السلف. مذهب السلف يثبتون الألفاظ والمعاني، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن كله ولا نستثني شيئا، وحظنا على عقله وتفهمه. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولم يقل إلا آيات الصفات لا تتدبرها، فإن معانيها غير معلومة، معانيها معلومة. نعرف أن السمع غير البصر، والعلم ضد الجهل، والاستواء معناه الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، هذا معناه اللغة. لكن كيفية استواء الرب هذا مجهول لنا، لا يعلمه إلا كيفية علمه، كيفية سمعه، كيفية بصره، كيفية المنفية. القاعدة الثالثة والأساس الثالث من الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات أن إثبات الصفات لله إثبات بلا تمثيل، بلا تمثيل للصفات ولا تكييف لها. لا يقول إن صفات الله مثل كذا أو كيفيتها كذا، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. فإثبات الصفات لله إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، الأساس الرابع أن تنزيه الله عن النقائص والعيوب تنزيه بلا تعطيل، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب تنزيه بلا نفي للصفات ولا تعطيل لها ولا تأويل لمعانيها ولا تحريف لألفاظها عما دلت عليه، عما دلت عليه الذي دلت عليه. فالسلف الصالح لم يغلو في الإثبات ولم يغلو في النفي، تجنبوا الغلو في الإثبات فلم يصلوا إلى التشبيه، وتجنبوا الغلو في النفي فلم يصلوا إلى التعطيل، فهم وسط بين التشبيه والتعطيل، فسلموا من الإفراط والتفريط. الأساس الخامس أن الإجمال يكون في النفي والتفصيل يكون في الإثبات، فالسلف يثبتون الصفات لله تعالى على وجه التفصيل، وأما النفي نفي نقائص العيوب فإنهم ينفونها عن الله على وجه الإجمال، كما في آية الكرسي، كما في قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أثبت الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد. فالإثبات يكون تفصيل، تثبت جميع الصفات، تثبت العلم، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الرضا، الغضب، العزة، العظمة، الكبرياء، نثبتها نفصل، نثبت جميع الصفات والأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. أما النفي فإننا ننفي على وجه الإجماع كما نفى الله ذلك على سبحانه، قال سبحانه لم يكن له كفوا أحد، هذا مجمل. لا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. ويجب أن يعلم أن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس هو النفي المحض الصرف، وإنما هو النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال. كما في قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوبيته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، ولا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء. فليس نفيا محضا لكن يتضمن إثبات ضده من الكمال، فنفي السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، ولا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره سبحانه وتعالى، لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، وهكذا. فالنفي ليس نفيا صرفا ولكنه نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال، بخلاف النفي الصرف المحض فإنه لا مدح فيه، النفي الصرف المحض لا مدح فيه لأنه يصف به المعدوم والمعدوم لا يمدح. وهذا مثل قول الشاعر يذم قبيلة من القبائل يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهو ينفي يقول لا يظلمون الناس، لا يغدرون بالذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، مقصوده المدح أو الذم، مقصوده الذم بدليل أنه صغرهم قال قبيلة، وهذا التحقير يعني لمهانتهم وضعفهم، ما يغدرون ما هم لكمالهم بل لعجزهم، يكونون عاجزون عن الغدر، وإلا لو قدروا لعجزوا لغدروا، ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجزهم ولو قدروا لظلموا. فهذا نفي صرف مذموم. هذا مثل قول الشاعر يذم قبيلته يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يقول نقوم ليس من الشر في شيء ولو كان قليل، ومع ذلك يجزون من ظلم أهل الظلم ولم أحد غفروا له، ويجزون بالإساءة إحسان لعجزهم وضعفهم، بدليل ما قبله هو أن هذا الشاعر الجاهلي سرقت إبله فاستنجد بقومه فلم يجدوه، وقال إنهم ما يستطيعون لضعفهم ومهانتهم، ولو كنت من قبيلة أخرى من قبيلة مازن لأنجدوني وأسعفوني، لو كنت من مازن. قبلها الأبيات يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهر بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر حسن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن كان عددهم كثير لكن ما يستطيعون، ليسوا من الشر في شيء ولو كان قليل، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. هذا نفي محض صرف، ما يستطيع ما يثبت ضدهم الكبائر، هذا ما يرد في باب الأسماء والصفات، فالله تعالى لا يرد النفي في باب الأسماء والصفات صرفا، بل النفي الذي يأتي في باب الأسماء والصفات نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال، بخلاف نفي الصرف المحض كما في هذه الأبيات فإنه لا مدح فيه، بدليل أن يوصف به المعدوم والمعدوم لا يمدح. أما البدع في باب الأسماء والصفات فهناك بدعتان، البدعة الأولى بدعة المشبهة، والثانية بدعة المعطلة، تعطيل الأسماء والصفات، بدعة التشبيه وبدعة التعطيل. بدعة التشبيه قال بذلك المشبه، وبدعة التعطيل قال بذلك المعطلة، وكلاهما كافرتان، مشبهة ومعطلة كافرتان على وجه العموم قطع النظر عن التفصيل وعن الأشخاص، فالمشبهة كفرة وكذلك المعطلة كفرة. ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد الصنم، ما يعبد الله في الحقيقة، يعبد شيء في ذهنه تخيله فهو يعبد الصنم لم يعبد الله، والمعطل الذي نفى كل شيء عن الله ولم يثبت شيء يعبد عدم لا وجود له، ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فالبدعة قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل، قد تكون بدعة كبدعة الأشاعرة هذه بدعة لا تصل إلى الكفر، بدعة الجهمية قد تصل إلى الكفر. المشبهة هم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفات المخلوقين وغلوا وأصلوا ضلالهم وبلائهم من الغلو في الإثبات، غلوا في إثبات الأسماء والصفات، قالوا إن الله أسماء والصفات، لكن زادوا وغلوا في هذا الإثبات حتى قالوا إن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق، فيقول أحدهم علم الله كعلم المخلوق، ورحمة الله كرحمة المخلوق، وسمع الله كسمع المخلوق، وهكذا. وإن عبرت عنه بالسرياني فهو الإنجيل، وكونه أمر ونهي وخبر وصفات سمع الله كسمع المخلوق، وهكذا. وأول من قال حتى إنهم قالوا إن الله جسم كالمخلوقات المجسمة، وأول من قال إن الله جسم هشام ابن الحكم الرافضي، أول من قال إن الله جسم هشام ابن الحكم الرافضي، وبيان ابن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة، وأكثر المشبهة من الشيعة من غلاة الشيعة، غالب مشبهة من غلاة الشيعة البيانية، ومن المشبهة وكان بيان ابن سمعان التميمي يقول إن الله على صورة الإنسان، ومن المشبهة هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي وأتباعهم، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى قالوا إن الله يرى في الدنيا بالأبصار، فقالوا إن الله يرى في الأبصار، يرى في الدنيا بالأبصار، هؤلاء المشبهة قالوا إن الله يرى في الدنيا بالأبصار، وقال بعضهم إن الله ينزل عشية عرفة على جبل، وأنه يرى ويحاضر ويسامر ويصافح، وقال بعضه إنه يندم ويحزن ويبكي كما قالت اليهود تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نسأل الله السلامة والعافية. والتشبيه مذهب باطل، قد جاء الكتاب العزيز السنة المطهرة بنفيه ورده وإبطاله والنهي عنه. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، قال سبحانه هل تعلم له سميا، قال ولم يكن له كفوا أحد. ومن شبه الله بخلقه وقال إن الله يشبه المخلوقات فإنه في الحقيقة لم يكن عابدا لله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. ومن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى في عبادتهم المسيح المرأة من دون الله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. فهؤلاء المشبه لم يعبدوا الله في الحقيقة، وإنما عبدوا وثنا تصوروه وتخيلوه. وأما رب العالمين فهو فوق ما يظنون وأعلى مما يتوهمون، فلله ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. قال معين بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن وفى ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر. من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. هذه مقالة معين بن حماد رحمه الله الشيخ البخاري. أما المعطلة هم الطائفة الثانية، فهم الذين عطلوا الله من صفاته وأسمائه، سموا معطلة من العطل وهو الخلو والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، إذا خلف من نزح من الماء من الدلاء. قال الراغب التعطيل فقدان الزينة والشوق. ويقال امرأة عطل وعاطل إذا لم يكن عليها زينة دخلت من الزينة، وقوس عطل لا وتر عليه، وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها. قالوا دار إذا تعطلت الدار عن ساكن فهي معطلة، وكذلك الإبل إذا تعطل عن راعيها. ويقال لمن يجعل العالم فارغا بزعمه عن صانع أثقله وزينه معطل، من أنكر وجود الله فهو معطل ملحد، عطل هذا الكون من خالقه. وسمي جاحد الصفات معطلة لأنهم عطلوا الله من صفات كماله. فالمعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات، والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الباري كالعلو والقدرة والسمع والبصر والعظمة والعزة والكبرياء وغير ذلك من الصفات التي لا تنفك عن الباري. النوع الثاني صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله وإرادته واختياره، مثل الاستواء والمجيء والنزول والقول والتكليم. وهناك صفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل الكلام، حيث أن أهل الكلام ابتدعوا بدعا في هذه الصفات، وهذه البدع منتشرة وكثيرة، فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم منها، هي موجودة في المؤلفات والكتب. وأعظم الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع، وابتدع أهل البدع فيها بدعا عظيمة، صفة كلام الله وصفة العلم، هاتان الصفتان اشتد النزاع فيهما بين أهل السنة وبين المخالفين لهم. والمخالفون ابتدعوا في هذه الصفة بدع قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل. أما صفة الكلام فقد اختلف الناس في كلام الرب سبحانه وتعالى، في حقيقة كلام الرب، ما هو كلام الرب، على مذاهب متعددة، لكن أبرز المذاهب والأقوال ثمانية في كلام الرب، ما هو كلام الرب، سبعة كلها باطلة، والقول الثامن هو القول الحق. ولكن هذه الأقوال السبعة منتشرة في الناس، منتشرة في العالم، ويقول العلامة ابن القيم: والعجب أن هذه المذاهب السبع منتشرة بين الناس وبين فضلاء العالم لا يعرفون غيرها، وهي كلها باطلة. فلا بد لطالب العلم والمسلم أن يكون على إلمام بهذه البدع حتى يحذرها، وهي موجودة منتشرة في المؤلفات والكتب، حتى إن بعض هذه الأقوال المبتدعة تنسب لبعض بعض هذه الأقوال المبتدعة يقولها غير المسلمين لكنهم ينتسبون إلى الإسلام. القول الأول في المراد بكلام الله، وهو أشدها وأعظمها وأفسدها وأعظمها خطرا، القول بأن كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله. يقولون كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء تكلم به إنسان أو حيوان أو طير أو دابة، وسواء كان حقا أو باطلا، وسواء كان شعرا أو نثرا، جميع ما يسمع في الوجود فهو كلام الله. وهذا مذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، وهؤلاء أكثر أهل الأرض، معلوم أن هؤلاء الكفار، فكيف نأتي بقولهم؟ لأن الاتحادية الآن ينسبون إلى الإسلام، بل إنهم يقولون إنهم هم العارفون، رئيسهم العربي يقول رئيس العارفين، وهناك من يقدسهم ويعظمهم ويحترمهم ويرى أنهم هم أهل الحق وهم أهل المعرفة الصحيحة، ولهم مؤلفات تحقق وتطبع بورق ثقيل وتحقق ويدافع عنها، وموجودة منتشرة وإن كانت في غير بلادنا، لكن توجد في مصر وفي غيرها من البلدان كتب الاتحادية. يقولون إن كلام الرب كل كلام يسمع في هذا الوجود، حقا أو باطلا، زورا أو بهتانا، شعرا أو نثرا. وهذا القول مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. هذا القول أو هذه البدعة وهذا القول المتبع في كلام الرب مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود، وهو أن الوجود واحد، لأن مذهبهم أن الوجود واحد، وأنه ليس هناك عبد ورب، بل العبد عين الرب، والرب عين العبد، والخالق عين المخلوق، والمخلوق عين الخالق، ما ثم خالق ولا مخلوق ولا رب ولا عبد. فتفرع عن هذا المذهب، عن مذهبه في القول بوحدة، تفرع عن مذهبه في القول بوحدة الوجود القول بأن كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، والعياذ بالله. وأصل هذا المذهب، وهو مذهب القول بوحدة الوجود، أصله نشأ عن إنكار مسألة المباينة والعلو. أصل هذا المذهب وأصل هذا البلاء الذي أصابهم إنكار مسألة المباينة والعلو، يعني أنكروا أن يكون الرب مباينا لهذه المخلوقات ومنفصلا عنها وأن يكون فوقها، أنكروا هذا. وقرروا أن الرب ليس مباينا لهذا العالم المشهود وليس عاليا عليه ولا فوقه. فلما أنكروا مسألة المباينة والعلو صاروا بين أمور ثلاثة، إما أن يقولوا الأمر الأول أن يقولوا إن الخالق معدوم والرب معدوم وليس لهذا الكون خالق، وهذا استبشعوه وقالوا لا، هذا لا أحد يقبل منا، هذا إنكار، الإنكار الصريح نفي الرب وإنكار الرب، نقول ليس لهذا العالم خالق، قالوا هذا لا يقبله أحد، استبشعوا هذا ما يقبل منهم. القول الثاني، الأمر الثاني أن نقول، قالوا أن نقول إنه موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل به، قالوا هذا لا يقبله عقل ولا تصيغه فطرة، ما يقبل منا، ما يمكن يكون هذا معدوم بل ممتنع. فاختاروا الأمر الثالث وهو أن يقولوا الرب هو نفس المخلوق، الخالق هو نفس المخلوق، أنت الرب وأنت العبد وأنت الخالق وأنت المخلوق، اختاروا هذا القول الذي فيه تلبيس وكسوه وحلوه بشيء من الحق حتى راجع أمره على ضعفاء البصائر وظنوا أنه الحق، فهم يقول نحن ما ننكر الخالق لكن الخالق هو المخلوق والرب هو العبد. فلما قرروا أن الرب سبحانه هو العبد والخالق هو المخلوق ثبت لهم، ثبت عندهم أنه عين هذه الموجودة، إذن فثبت له كل اسم حسن أو قبيح وكل صفة كمال أو نقص وكل قول حق أو باطل والعياذ بالله. قالوا لما ثبت أن هذا الخالق المخلوق، أن الخالق هو المخلوق، ثبت إذن لله كل اسم في هذا الوجود فهو لله، سواء كان حسنا أو قبيحا، وكل صفة في هذا الوجود فهي لله، سواء كانت كم صفة كمال أو نقص، وكل قول فهو قول الله وكلام الله حقا أو باطلا، سحرا أو كذبا، والأغاني والفحش والرجز وغير ذلك من جميع الأقوال الباطلة وغير الباطلة. وهذا مذهب باطل وشنيع، وهو من أعظم الكفر، بل إن كل كافر جزء من كفر الاتحادية والعياذ بالله. هل يجرى عاقل أن يقول إن كل كلام يسمع في هذا هو كلام الله بما فيه من الفحش وبما فيه من الخلاعة والمجون والسحر والرجز وغير ذلك؟ هذا من أعظم البدع، من أعظم البدع التي قيلت في كلام الله، وهي بدعة كفرية مبنية على مذهب كفري، بل إن هذا المذهب، بل إن الاتحادية أكفر خلق الله، وكفر كل كافر جزء من كفر الله. المذهب الثاني أو القول الثاني أو البدعة الثانية في كلام الله أن كلام الله معنى يفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية، معنى ليس الحرف ولا صوت، ما في حرف ولا صوت، الاتحاد يقول في حرف وصوت لكن كل ما تسمع من الحروف والأصوات هو كلام الله. أما هؤلاء يقولون الكلام معنى لا يسمع، معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وهذا مذهب الفلاسفة المتأخرين، الفارابي وابن سينا تبعا لمعلمهم الأول أرسطو، وقد يتبعهم بعض المتصوفة، يقولون الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية، والنفس الفاضلة هي نفوس الأنبياء، الأنبياء نفوس شريفة فاضلة ذكية صافية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب قبولها من هذا المعنى، تختلف على حسب صفائها واستعدادها ونقائها، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. وهذا المذهب، مذهبهم في الكلام مبني على مذهبهم في القول بقدم العالم، وأن العالم قديم ليس حادثا وليس له أول ولا بداية، بل هو قديم في قدم الله. وهذا هذا معناه القول بإنكار وجود الله. من قال إن العالم قديم فقد أنكر وجود الله، قال إن العالم قديم ليس له أول ولا بداية، وهم يقولون هكذا. أرسطو يقول لا يثبت وجود الله إلا من كونه، يقول مبدأ لهذه الكثرة، مبدأ هذه الكثرة هو الله، وهو علة غائية لحركة الفلك، ويقول إن العالم لازم لله أجلا وأبدا لا ينفك عنه. لم يكن الله خلق الخلق بقدرته ومشيئته، بل خلق بدون اختياره، لازم الله كلزوم الضوء للسراج. السراج هل ينفك عن الضوء؟ وهل له اختيار في الضوء أو ليس له اختيار؟ الشمس لها ضوء، فيقول إن العالم لازم لله كلزوم الضوء للشمس، ما يستطيع الفكاك عنه، تعالى الله عما يقول. وأصل هذا المذهب نشأ عن عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وأنه الخالق، وأنه فوق عباده، وأنه فعال لما يريد، وأنه المتكلم سبحانه وتعالى بما يشاء إذا شاء كيف شاء. هذا أصل البلاء، أنهم ما يقروا برب خالق، برب فوق العباد، برب متكلم، ما يقروا بهذا. فلما لم يقروا بذلك نشأ عن ذلك القول بقدم العالم. ولما قالوا بقدم العالم قالوا إن الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، وهذا مذهب كفري. هؤلاء الفلاسفة كفرة، لا يؤمنون بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خير وشر. والمراد بالفلاسفة إذا وثق الفلاسفة المتأخرون أتباع أرسطو، المعلم الأول أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا. أما الفلاسفة القدامى قبل أرسطو فإنهم في الجملة يعظمون الشرائع والإلهية، ويثبتون وجود الرب وعلوه، ويقول العالم مخلوق لله بمشيئته. ومن ذلك أفلاطون شيخ أرسطو، لكن لما جاء أرسطو خالف الشيخ أفلاطون وابتدع القول بقدم العالم، وأول ما قال بقدم العالم أرسطو قبحه الله، وكان مشركا يعبد الأصنام. وكان الفلاسفة قبله لا يقولون بقدم العالم بل يعظمون الشرع والإلهيات، ومن ذلك الشيخ أرسطو أفلاطون، لكن جاء وخالف شيخه فتلمذ عليه وخالفه وابتدع القول بقدم العالم. هذه بدعة كفرية ناشئة عن مذهب كفري. المذهب الثالث مذهب السالمية، أتباع هشام بن سالم الجواريقي ومن تبعهم من أتباع الأئمة الأربعة وبعض أهل الحديث، وهو أن كلام الله، يقول الكلام الله معاني وألفاظ وحروف وأصوات قائمة بذات الرب لم تزل ولا تزال. فالكلام حروف ومعاني وألفاظ ومعاني وحروف وأصوات مسموعة لم تزل ولا تزال، لكن الكلام لا يتعلق بقدرة الرب ومشيئته، لا يتكلم بقدرته ومشيئته، بل الكلام لازم لله أزلا وأبدا لا يتعلق بقدرته ومشيئته، بل الرب لم يزل ولا يزال يتكلم. والحروف وكلام الرب حروف وأصوات، لكن الحروف حروف كلمات الرب لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ما يقولون إن السين بعد الباء والميم بعد السين، يقول بل الحروف مقترنة دفعة واحدة، يتكلم الرب بها دفعة واحدة، الباء مع السين مع الميم، لكن بالنسبة لسمع الإنسان تسمعها متعاقبة مرتبة، تسمعها متعاقبة، لكن الرب تكلم بها دفعة واحدة. ولهذا يسمى هذه الطائفة بالاقترانية، يعني يقول الحروف مقترنة ليست متعاقبة، يسمون بالسالمية والاقترانية. وهذا المذهب مبني على القول بأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وبأن الحوادث بأن الرب ليس محل الحوادث. قالوا الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، فالله يتكلم لم يزل ولا يزال بحروف وأصوات وألفاظ ومعاني، وكلام الله نوعان بواسطة وبغير واسطة، بواسطة كما نحن يسمع الصحابة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبغير واسطة كما سمع موسى كلام الله وكما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. لكن الرب لا يتكلم بقدرة المشرك، الرب لم يزل يتكلم منذ الأزل يتكلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ليس بقدرته ومشيئته. والحروف مقترنة، قالوا لأن الكلام لا بد أن يقوم المتكلم، ولأن الله محلا للحوادث ليس محلا للحوادث. فلو قلنا إن الرب يتكلم إذا شاء معنا حدث الكلام في ذاته، والذي يحدث الكلام في ذاته هو المخلوق، المخلوق هو الذي يكون محل الحوادث، أما الرب ليس محل للحوادث. وكذلك قالوا لو قلنا إن الحروف متعاقبة من السين بعد الباء للازم من ذلك أن تحدث، يحدث الحرف في ذاته، ففرارا من ذلك قالوا إن الحروف متعاقبة، وهذا مذهب باطل، مذهب فاسد، هذه بدعة في باب كلام الرب. لأن الكلام صفة الكمال، وإذا لم يكن الرب متكلما بقدرته ومشيئته هذا تعطيل الله من الكمال، تعطيل الله من الكمال. ولأن الكلام الذي يعرفه العقل ويشهد به الشرع هو الكلام الذي يكون بقدرة المتكلم ومشيئته. وقولهم إن الحروف مقترنة السين مع الميم مع الباء وليست متعاقبة هذا تخليط وهذيان يعني، وخالف للحس والفطرة، لا تقبله فطرة، وتصوره كاف في الجزم بفساده. لأن الكلمة إذا كانت مركبة من حرفين فالحروف الحرف الثاني لا بد أن يكون بعد الحرف الأول، ولا وجد الحروف أصلا بدون التعاقب، وعلى ذلك تصل إلى الآذان فتسمعها وتميزها. فهذه بدعة في كلام الرب عند هؤلاء، وهو قولهم إن الكلام لا يتعلق بمشيئته. أما قولهم إن الألفاظ والمعاني وحروف الأصوات هذا حق، لكن قولهم لا يتعلق بمشيئته وقوله إن الحروف مقترنة هذا باطل. المذهب الرابع مذهب الكرامية، مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، يقولون إن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قائمة بذات الرب، والكلام يتعلق بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وكلام الله نوعان بواسطة وبغير واسطة، لكن كلام الرب حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، لكنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، بمعنى أن الرب كان معطلا عن الكلام، بل كان الكلام ممتنعا عليه ولا يستطيع الكلام في الأزل، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. قالوا إن الرب في الأول هناك فترة ما يستطيع الرب يتكلم، بل إن الكلام ممتنع يعني مستحيل على الله، مستحيل في الأول الكلام ممتنع، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. وشبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا الكلام ليس قديم النوع، فالكلام حادث النوع والأحاد جميعا حادث النوع، لأن هناك فترة كان الكلام ممتنعا على الرب سبحانه ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. شبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا إن الكلام قديم النوع وأن الرب لم يزل متكلم للزم من ذلك التسلسل في الحوادث، تكون الحوادث والمخلوقات متسلسلة في الأزل، وإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت وجود الله وأنه هو الأول. ففرارا من ذلك قالوا هناك فترة ما يتكلم فيها الرب، ليس فيها كلام ولا خلق ولا فعل حتى يكون هو الأول، ثم بعد ذلك تكلم الرب وتسلسلت الحوادث. فلو قلنا إن الرب لم يزل متكلم لازم من ذلك تسلسل الحوادث والمخلوقات، وإذا تسلسلت الحوادث والمخلوقات انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول. وهذا مذهب باطل، القول بأن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بقدرة ومشيئة هذا حق، لكن قولهم ان الكلام كان ممتنع على الرب هذا باطل، لان الكلام صفة كمال، فكيف يخلو الرب من الكمال في وقت من الاوقات؟ ولان الرب اذا كان حاله قبل وبعد سواء، ولم تتجدد له صفة الكلام من غيره، ولم يصف صفة الكلام من غيره، فلماذا كان الكلام ممتنعا ثم صار ممكنا؟ وما السبب في امتناعه ثم في امكانه؟ وما تحديد الفترة الذي كان فيها ممتنعا؟ لا تستطيع ان تحدد فترة، كل ما يتصوره الانسان من الازمنة فالامكان سابق لذلك، هذا كلام باطل. اما الشبهة قوله انه يلزم تسلسل الحوادث، نقول الرب فعال وخلاق، قال الله تعالى ان ربك فعال لما يريد، ان ربك هو الخلاق العليم، فالرب لم يزل خلاق وفعال، والخلق وفعل صفة كمال، فلا يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الاوقات. واما اثبات الفترة وان هناك فترة لا دليل عليه، تثبتون فترة معطل فيها الرب من الكلام والخلق لا دليل عليه. ونحن نقول ان كل مخلوق من المخلوقات، كل فرد من افرادها مسبوق بالعدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، الله اوجده بعد ان كان عدما، ولا يلزم من ذلك النفس بفتره، بل كل فرد من افراد المخلوقات مسبوق بالعدم ووجوده، والله تعالى اوجده بعد ان كان معدوما في هذا. اما النفس بفتره يعطل فيها الرب هذا لا دليل عليه وهو باطل. فإذا هؤلاء الكرامية وجه الغلط كونهم أثبتوا فترة عطلوا فيها الرب على الكلام، وإلا لو لم يقولوا بالفترة هذه لصار مذهبهم بوافق مذهب أهل السنة. المذهب الخامس مذهب كلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب، كلاب لقوة حجته وجداله، كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقولون إن الكلام معنى قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت، الكلام معنى معاني قائمة بنفس الرب وليس بحرف ولا صوت، والكلام لازم لذات الرب كلزوم العلم ولزوم الحياة والسمع والبصر، وهو أربع معاني في نفسه، أربع معاني: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أما الحروف والأصوات فليست من كلام الله، ليس كلام الله حرف ولا صوت، بل الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله دالة عليه. وأما الكلام فليس بحرف ولا صوت ولا يسمع الكلام، بل الكلام معنى قائم بنفس الرب، معنى قائم بنفسه، لكن هذه الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله تدل عليه، حكاها جبريل أو حكاها محمد، وهو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وهذا مذهب باطل، لأن القول بأن الحروف والأصوات حكاية له، لو كان الحرف والأصوات حكاية له لوجب أن تماثل الحرف والصوت المعنى، لأن حكاية الشيء تكون مماثلا له، تقول حكيت الحديث بعينه إذا رويته بغير زيادة ولا نقصان، غير زيادة لفظ ولا تقديم ولا تأخير، والحروف والأصوات مختلفة عن المعنى. وثانيا يلزم على قولكم من الحروف والأصوات حكاية لكلام الله أن صفات الله محكية، وهذا تشبيه، ولو كانت الحروف والأصوات ثالثا لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله للازم من ذلك أن يكون الخلق أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ وحينئذ يبطل تحديهم، وقد تحدى الله البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا كان الحروف والأصوات حكاية الله معناه بطل التحدي، فيكون الناس قد أتوا بمثل كلام الله. وأيضا يلزمكم أن يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت. كيف يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف وصوت؟ الكلام معنى والحروف والأصوات حروف وأصوات، فكيف يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت؟ هذا مذهب باطل. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، وهو قريب من مذهب الكلابية، ومذهب منتشر ومنتشر، يقولون إن الكلام معنى واحد قائم بنفس الرب، ليس بحرف ولا صوت كما يقول الكلابية، معنى واحد ليس بحرف ولا صوت، ولا ينقسم هذا المعنى، ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتكثر ولا يتجزأ، لا ينقسم بنوع ولا جزء، والحروف والأصوات عبارة تدل عليه. كل بيها يقول الحكاية وهو لا يقول العبارة، عبارة تدل عليه. فالقرآن الذي في المصحف عند الأشاعرة يقولون هذا عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو محمد، أما كلام الله معنى في نفسه ما يسمع، لازم لذات الرب، ولكن يسمى ما في المصحف كلام الله لأن كلام الله تأدى به، يسمى مجازا. فالأشاعرة يقولون كلام الله مجازا، يطلق كلام الله ويقصدون المجاز، لكن عند المناظرة يقول مقصودنا أنه مجاز ما هو حقيقة، سميناه كلام الله لأن كلام الله تأدى به ولأنه دل على كلام الله، وإلا كلام الله في نفسه. هذا مذهب الأشاعرة، وهو من الصفات السبع التي أثبتوها الكلام، الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة الكلام، ومع ذلك هذا مذهبه، يقول كلام الله معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر. ولا نقول إنه أربعة أنواع كما تقول كلابية، أمر ونهي، أمر ونهي وخبر واستفهام، بل هو معنى واحد لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، والتقسيم إنما هو في العبارات والدلالات والعبارة، فهو معنى واحد، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهي التوراة لغة اليهود، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل لغة النصارى، وهو واحد. تقسيم في العبارة على حسب العبارة، إن عبرت عن المعنى باللغة العربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل. وكونه أمر ونهي وخبر واستفهام، قالوا هذه الصفات الإضافية لذلك المعنى، وهو معنى واحد، لكن له صفات، الصفات الإضافية حتى إن عبرت صفته أن يكون أمرا، صفة هذا المعنى يكون أمرا ويكون نهيا ويكون خبر، كما يكون الشخص له صفات متعددة، فأنت واحد لك صفات متعددة، فأنت إذا نسبت إلى أبيك فأنت ابن، وإذا نسبت إلى ابنك فأنت أب، وإذا نسبت إلى ابن أخيك فأنت عم، وإذا نسبت إلى ابن أختك فأنت خال، وأنت واحد، أنت واحد خال وعم وابن وأب على حسب الإضافة والنسبة. فكذلك المعنى القرآن كلام الله معنى واحد، وكونه أمر ونهي وخبر واستفهام هذه الصفات الإضافية، وكونه توراة وإنجيل وقرآن إنما هو تقسيم للعبارات التي تدل عليه. وهذا مذهب كثير من الأحناف، مذهب الأشاعرة كثير من الأحناف، ومذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم أشاعرة، هذا مذهبهم، هذا مذهب الأشاعرة، وهذا المذهب أقرب المذاهب إلى أهل السنة، لكن هذا مذهبهم. ويقولون إن القرآن هذا الموجود في المصاحف عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد، وبعضهم يقول إن جبريل اضطر، إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه، اضطره اضطرار حتى يفهم المعنى اللي في نفسه ثم عبر عنه. ومنهم من يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله به، هذا مذهب منتشر ملأ الأرض وطبق الأرض، ملئت الكتب منه، هذا مذهب الأشاعرة، الكلام معنى واحد ليس بحرف ولا صوت. ومذهب الكلابية والأشاعرة مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وعلى أن الرب ليس محل للحوادث، قال والكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم معنى قائم بنفسه وليس محل للحوادث، لو قلنا إن الحروف والأصوات من كلام الله للزم من ذلك أن يكون الله محل للحوادث، والرب ليس محل الحوادث، الحروف والأصوات حادثة تحدث، تحدث الحرف يحدث، كل ما تكلم الإنسان بالحرف والصوت حدث، فيلزم من ذلك حدوث الحوادث في ذات الرب، والرب والرب منزه عن حلول الحوادث. ففرارا من ذلك قالوا الحروف والأصوات ليست من الكلام، ليست من الكلام. المذهب السابع مذهب الجهمية، وتحول إلى المعتزلة فنسب إليهم. المذهب السابع مذهب الجهمية ونسب إلى المعتزلة، وهو أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات. كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات.